إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فلما خرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. حديث فيه أمر معلوم، وهو أن القبر فيه عذاب أو نعيم، ولكن الحديث يحمل معه قصة. أريد أن نقف عند هذه القصة، بل أريد أن تعرض هذه القصة أمام العالم بأسره، وليت إخواننا الذين يستطيعون أن يعرضوا هذه القصة باللغات المنتشرة في العالم وفي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ليراها الناس. هذه القصة كما بدأتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخلت علي عجوزان. كلمة عجوزان مثنى كلمة عجوز، وكلمة عجوز أي امرأة كبيرة، أما الرجل الكبير فيقال عنه شيخ. هذه هي اللغة الجليلة الفصيحة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله عز وجل عن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أألد وأنا عجوز أي امرأة كبيرة، وهذا بعلي شيخا أي رجل كبير. فاللغة الجيدة أن يقال هذه العجوز وهذا الشيخ، شيخ امرأتان كبيرتان من اليهود الذين كانوا بالمدينة. دخلت أين كان هذا الدخول؟ عند أم المؤمنين عائشة في بيتها. من كانت عائشة آنذاك؟ كانت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك من الناحية السياسية القيادية المصرية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس الدولة، كان رأس الدولة آنذاك. هذه القصة نعرضها أمام العالم لأن الناس يتخوفون من الإسلام ويتخوفون أن يحكموا بالإسلام ويتخوفون أن يصل المسلمون الذين يطبقون الإسلام إلى السلطة. كثير من الناس يخاف. ماذا يحدث لغير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية؟ ماذا يفعل بهم؟ هذه قصة، قصة قصيرة لطيفة. امرأة يهودية، وكما نرى ظاهر الخبر امرأتان من عجوز، امرأتان كبيرتان، وفي بعض الروايات أن إحداهما كانت تسأل يعني تريد صدقة. امرأتان ضعيفتان فقيرتان ليستا بمسلمتين بكل حرية وبكل اختلاط يدخلا إلى بيوت المسلمين، إلى بيت الملك، إلى بيت رئيس الجمهورية، حيث لم يكن هناك حارس ولا حارس، وجلوس وتبادل للحديث. لم يكن هناك حظر ولم يكن هناك ما يدعيه أعداء الإسلام من الإرهاب أو الاضطهاد للأقليات. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى في مصرنا ظهر أمام العالم كله، أمام العدو قبل الصديق، ما حدث لغير المسلمين بمصر أثناء الانفلات الأمني، أثناء الخيانة الأمنية وترك البلد في فوضى. ماذا حدث للأقليات؟ وكان في أنفسنا ونتحدث فيما بيننا، وكثيرا ما تحدثنا فيما بيننا، من الذي فجر ما فجر عند الكنيسة الإسكندرية؟ من وراء هذه الأحداث؟ إن كان هناك اضطراب للأقلية فليكن في غياب الأمن. ماذا حدث؟ حين غاب الأمن وحين ذهب الأمن بخبثه وخيانته وعدائه لله، يعني كنا دائما نتكلم عن الأمن بعبارة أعداء الأمن، حتى أصبح هذا مصطلح عندنا، كلمة أعداء الله أو أعداء الإسلام يعني الأمن. لم يكن هناك أمن. أي أمن؟ أمن إيه؟ الأمن يحمي من؟ يحمي البلد. يحمي البلد من من؟ أما يبقى طريق وناس مسافرين، في واحد منتحر السيارة، في تفتيش السيارة؟ لا. في حد يحمي السلاح اللي يحمي؟ في حد ما معهوش تحقيق شخصية حتى لو ما معهوش؟ في حد عمل حاجة سرق حاجة مش مهمة؟ أمال مين المهم؟ هو ده، هو ده يعمل إيه؟ هو ده ينزل، ينزل عشان إيه؟ عشان يترحل، يترحل عشان إيه؟ علشان الأمن يشتغل. ونتج عن هذا ما رأيته أنا من علشان لو لقنا بنت كذا وكذا وكذا وكذا يبقى اصبح اصلا الاول مش مقتنع باللي هي بتعمله. يعني انتوا ناس طبعا يعني جايين كلكم اسلحه وانامل، فطبعا عشان لو لقنا بنت كذا وكذا وكذا واللي بتلاقي يتعمل فيها كذا وكذا، يعني طبعا هم مش مقتنعين بهذا الضرب الذي يقومون به. سبحان الله. فالناس يتساءلون ويتخوفون كيف يعيش غير المسلمين. طبعا هناك عدد كبير من المحسوبين على الاسلام او من المسلمين الذين يخافون من الاسلام. طبعا اكثر خوفهم من الاسلام اكثر من خوف غير المسلمين من الاسلام. كثير يقولون كيف نسلم وكيف نشرب وكيف نتباهى بالإفطار في نهار رمضان. ده عدد كبير من المحسوبين على الإسلام. وكيف نتجرأ على السخرية بالآيات والأحاديث. يعني كثير من المحسوبين على الإسلام لا يحلو له الفكاهة إلا إن استهزأ بالدين وبالنصوص الشرعية وبالأحكام. فنحن نقول هذا مثال. امرأتان يهوديتان دخلتا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودار الكلام بينهما وبين أم المؤمنين عائشة حتى وصل إلى مسألة تتعلق بالدين تتعلق بالعقيدة. ولما كان يتكلم في أمور الدين بحق كان المسلمون يخضعون للحق. كما روى الإمام النسائي أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. اليهودي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم جايين بالتوحيد فلماذا تقعون في الشرك أيها النبي؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء فلان وتقولون صلى الله عليه وسلم أن يقال ورب الكعبة وأن يقال ما شاء الله ثم ما شاء فلان ما شاء الله ثم ما شاء. لأن هذا كلام حق. وكان هناك حرية في التعاملات وفي الحفاظ على الملكية الخاصة. ففي صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان عليه دين ليهودي وجاء موعد القضاء جاء موعد سداد الدين وكان جابر في ضائقة فطلب من اليهودي أن يؤجل موعد الدفع نظرا إلى ميسرة. أخرني شهر أخرني عدة أشهر. لا جاء الموعد عليك السداد. علم بذلك الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الصحابة الكرام إلى هذا الرجل اليهودي يستسمحه أن يؤخر موعد الدين. يأبى ويقول أبا القاسم لا إسلامية إسلامية يعني مش نص مش نصف إسلامي. ماذا خد حقه في نفس الوقت لم يقبل أبا القاسم لا أنظره مش أخر ولا يوم الدفع يوم اليوم دفع. ماذا حدث له وهو أقلية في حكم إسلامي إسلامي لم يحدث شيء. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى أول يوم في الخلافة نادى منادي من كانت له عند من كانت له مظلمة فليرفع. عمر بن عبد العزيز كان قبل منه خلفاء من بني أمية وكان هناك مظالم نفس الخليفة الذي كان قبله عاد إلى بيته ليستريح، فقال له ابنه، ابنه كان شابا صالحا ومات شابا صالحا رحمه الله، عبد الملك ابن عبد العزيز، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. قال أبت إلى أين؟ قال أستريح يا ولدي. قال تستريح، وماذا تقول لربك بعد تستريح؟ تترك الرعية وشؤون الرعية، اخرج. فخرج ونادى من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين. أول واحد راجل من أهل الذمة من غير المسلمين. يا أمير المؤمنين، إن العباس ابن الوليد بن عبد الملك اغتصب أرضا. قال ماذا تقول يا عباس؟ قال هذه الأرض اقتطع عليها أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك. أقول لما كان خليفة اداله أرض، أرض ناس، مين اللي مقضوع عليهم؟ ممكن ما يتكلموش الأقلية. ما كان بيحدث برضه تجاوزات واضطهادات، ولكن ليس من المسلمين المحكمين لشرع الله، ولكن من المنحرفين عن شرع الله او من جهلة المسلمين. الوليد بن عبد الملك عايز يكتب لابنه ابوه، مين اللي مقضوع عليهم وما اتكلموش؟ غير المسلمين. ده ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ رد الارض لهذا الرجل غير المسلم، انتزع دين واحد، شرائع حلال. يلزم منها إيذاء غير المسلم أو ظلم غير المسلم أو اضطهاد غير المسلم. يلزم منها التفريط في بعض التشريعات التي لا تتعلق بالحقوق. حقوق يعني إيه؟ يعني السرقة حرام، حرام على المسلم أن يسرق، يسرق من حرام على المسلم أن يسرق، يسرق مسلم أو كافر أو بر أو فاجر حرام، ولا فيها تمييز؟ لا يمكن. الظلم أنواع التعامل ثلاثة، ثلاثة أنواع للتعامل: العدل أو الإحسان أو الظلم. دي أنواع التعامل الثلاثة. الظلم حرام بكل حال، يبقى بقي أمام المسلم أن يتعامل مع المسلم أو غير المسلم إما بالعدل وإما بالإحسان، والعدل له مواضع والإحسان له مواضع. لا يجوز التعامل مع المسلم أو غير المسلم، مع البر أو الفاجر، مع الحيوان أو الوحش أو الحشرة. لا يجوز التعامل إلا بالعدل أو بالإحسان. طب إكرام الضيف شعبة من شعب الإيمان. إكرام الضيف، أي ضيف، أي ضيف، يعني نزل عليك ضيف مر بك غريب تقوم بإكرامه بطعامه أو بشرابه أو من ذلك ما يحتاج إليه من الإكرام، سواء كان مسلما أو كافرا، إلا أن يكون محاربا مسلما أو كافرا. وضعوا الإطار المحاربين، من محارب ممكن يكون مسلم، يحارب ويعامل بما يليق به، سواء برضه لو كان كافر او مسلم، معتدي، قاتل، سفاح، يعامل بما يليق به. لو كان كافر، لو كان كافر او مسلم، عصابة عربيات واسلحة وهجمين، يتعامل فيهم ايه؟ يقاومهم حتى لو قتلوا، حتى لو اقتلوا. جرجس ولا محمد ولا احمد سيان، معتد يجب دفعه ويجوز قتاله وان وصل الامر الى قتله، الا ان اهل العلم ينبهون اذا اعتدى المسلم فتقوم بنيه الدفع لا بنيه القتل، وتدفع بالاخف ما امكنك. يعني اذا تقدر انك تطلق عليه توقع السلاح ما تطلقوش في الاكل او في راسه، يعني ادفع قم بنية الدفع حتى لا يكون عندك نية قتل. ففي أمور ينبغي أن تظهر أمام الناس عسى أن تحدث الطمأنينة وتصحح شيئا من تشويه الصورة، وللأسف الشديد الصورة مشوهة من جهتين: من جهة أعداء الإسلام الذين يختلقون الأكاذيب لتشويه صورة الإسلام، ومن جهة كثير من جهلة المسلمين الذين لا يحسنون فهم هذا الدين، وكثير من الناس يقرأ ولا يفهم ما يقرأ. هناك نصوص كثيرة جدا جدا تحتاج إلى كلام أهل العلم. واحد مثلا يقرأ: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، إذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. طب ما تقرأ كلام العلماء، يعني لازم العلماء لهم كلام، لا أستطيع الإطالة في هذه الأمور. إذا لقيت أحدهم فاضطروه إلى أضيق الطريق، اذنوه، قد يعني لها معنى، يعني اذنوه في نقطة وقعوا فيها، طب ما تخدموا فيها. دي كل دي أمور، فأين كلام العلماء؟ ولذلك أنصح إخواننا المنفقين العاملين بسفر. يعني واحد يطلع مثلا لوحة عليها حديث 200 حديث، يا جماعة لا يقضى بالأنفع. طيب ما تعمل لوحة بياكل قلب ما يدخلش الجنة. ما هو ده من نوع من 1000 سنة كان هذا الحديث. بعض العلماء بعض الناس فيهم خوف ايام ما كان حتى الناس بتهم. اما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. قتل الكلاب ليه؟ فدي يعني سبحان الله لوحه فيها 100 حديث. طيب اللوحه فيها 3 حديث. حديث بمعاني الكلمات واستخراج المواقف كانوا كلام العلماء. يعني لا داعي لهذه الاستقلاليه المذمومه. يعني ايه استقلاليه مذمومه؟ ان انا اقرا النص وافهم النص. لوحه فيها 100 حديث، مين اللي هيفهم 1 من 100؟ اي فهم وكيف نفهم؟ نفهم بكلام اهل العلم. اين كلام اهل العلم؟ لا مكان لكلام اهل العلم. حتى دعوه الى الاستقلاليه، دعوه الى الفرديه. كل واحد يتعامل مع النصوص. وكثيرا ما نرى اخوه يجمعوا وكل واحد يتكلم يستدل ليه؟ بيستشهد بالنص. نسال الله السلامه والعافيه. والثاني برضه يستشهد بالنص. لا رضي الله تعالى عنها قال يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبور. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحق وإن جاء الحق من أهل الباطل. قال صدقتا صدقتا في هذا الاعتقاد المتبقي عندهما مما جاء به موسى عليه السلام. هذا من البقية المتبقية عندهم من عقيدة موسى عليه السلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قال إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. جاء في حديث آخر أن عدم سماعنا لعذاب القبر مخافة ألا نتلافى، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع. لكن الناس يخافون من عذاب القبر فيجيلهم فكرة وهمية لا فائدة من ورانا، لا داعي للقبر ولا داعي للدفن. فجاء هذا الحديث بالأمر الذي تقدم، وهو حال غير المسلمين في مجتمع المسلم. وجاء هذا الحديث أن القبر فيه عذاب وبالتالي فيه نعيم، وجاء الأمر موضحا في نصوص كثيرة أن القبر فيه سؤال، وأن الإنسان إما أن يحسن الإجابة أو يسوئها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل معصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم صل على